القاهرة تقدم خرج ولم يعد. خرج ولم يعد. ومجاشي خرج ولم يعد. بس عنه من استغناش. خرج ولم يعد. الفنانة القديرة عفاف شعيب، كل سنة وانت طيبة، رمضان كريم. وانت طيبة حبيبتي، والله أكرم، ويا رب يعود علينا وعلى مصر وعلى الأمة الإسلامية والعربية بالخير. دايما في حياة الإنسان بيبقى أشخاص، سواء على الجانب العملي أو الجانب الشخصي. مين الشخصية اللي كانت في حياتك وخرجت ولم تعد ومش عايزاها ترجع وقلت يلا خيرها في غيرها؟ لا كتير. لا كتير طبعا، ولكن يعني انا ما باخد موقف خلاص باخده ولا رجعه فيه. يعني ما عنديش حلول وسط. طيب الفنانة عفاف شعيب، مين الشخصية اللي خرجت رغما عنك وندمانة على خروجها من حياتك؟ لا بصي، هو انا ليا اخ كان عايش في امريكا، وبعدين جاي زورنا وراح يزور اختي اللي في الاردن. ويا حبيبي انا كنت رافضه ان هو يروح، قال لي لا انا هروح، ومصر واصر ان هو يروح. وراح وفجاه بيقول لها خديني ازور قبر جدي. قلت له جدك مين؟ قال لها جدي النبي شعيب عليه السلام. فابنها ضابط في الجيش الاردني، قال له خاله انا هوديك. صلوا الفجر ونزلوا وراحوا، ودخل صلى في مسجد سيدنا شعيب عليه السلام. وبعدين خرج وقال لها الله الشجره اللي هناك دي شايفاها؟ قلت له اه. قال لها قاعدين تحتها. فاول ما قعد قال لها صوري كاني قاعد في الجنه. سبحانك يا رب. اي اي اي، وطلع سر الاله. ده بقى اللي خرج ولم يعد. الفنانه عفاف شعيب، مشروع في حياتك وللاسف خرجه ولم يعد ومش عارفه ايه السبب؟ حاجات كتير يعني. الواحد اصل حياه الواحد مليانه مطبات يعني. ما الحياه مش سلسه كده على طول. زي ما الناس يوم لك ويوم عليك. صح. هكذا هي الدنيا، ما فيش مخلوق على وجه الارض الحياه بتمشي معاه سالكه. لا، ولو مشيت سالكه بتيجي في الاواخر وبتبدي مطبات صعبه جدا. فالحمد لله رب العالمين، الواحد ماشي الحمد لله بما يرضي الله وبستر ربنا على الواحد. وطالما انت ماشيه صح بتبقى الحمد لله طريق كله صح. كان مشروع عمل فني مثلا، فيلم، مسرحيه تمثيليه، ولا ايه بالظبط؟ ولا مشروع انتاج؟ والله لا كتير، حاجات كتيره قوي. حاجات كتير يعني. انت بصي، مع مرور الوقت ده والسن اللي انا وصلت له وتاريخ حياتي، احنا مسيرين ولسنا مخيرين. في نهايه اللقاء الفنانه عفاف شعيب، ايه الحاجه اللي انت عايزاها تخرج من مصر وما ترجعش تاني ونقول خرجت ولن تعود؟ الإرهاب والمنافقين والكذابين والدجالين واللي بيتاجروا باسم مصر. مصر عظيمة، مصر أجمل بلد في العالم، مصر ربنا سبحانه وتعالى حباها بحاجات كتير قوي. مصر أم الدنيا وهتفضل أم الدنيا وست الدنيا وتاج الدنيا وكل حاجة في الدنيا. كل سنة وانت طيبة. وانت طيبة ومصر طيبة وبخير وسلام، والشعب المصري بخير وسلام يا رب إن شاء الله. مفيش حاجة بتدوم ليها أو ملهاش لزوم. خرج ولم يعد مع منى بطاح.